وفيه أن صلاة الاستسقاء يخرج لها. خرج سليمان عليه السلام ومع معه من المؤمنين، خرج أي للصحراء وبرزوا يستسقي، يعني يريد أن يستسقي لقومه، فرأى نملة رافعة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فهذا فيه أن الحيوانات والحشرات لها إدراك، وأنها تدعو الله بلغتها، تدعو الله بلغتها التي لا نفهمها، ولكن سليمان عليه السلام بما آتاه الله فهمها، فهم ما تقول. وفيه إثبات علو الله على عرشه، إنها رافعة قوائمها إلى أين؟ إلى السماء، أي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله في السماء. وصارت النملة خيرا من نفاة العلو من الجهمية وأضرابهم، نسأل الله العافية.